والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال ثم نام، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطك الذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. هذا الباب في حكم صوم التطوع من حيث إنه لا يلزم بالشروع. معنى الترجمة أن المتطوع إذا صام وشرع في الصيام فأصبح صائما، ثم عرض له أن يفطر أو بدا له أن يفطر لأي سبب من الأسباب، كما لو جاءه ضيوف أو دعي إلى وليمة فمن أجل أن يجيب دعوة أخيه المسلم فله أن يفطر ما دام أن صومه تطوع، أو ما دام أن صومه تطوع. فإذا كان صومه تطوعا فله أن يفطر، على معنى أنه لا يلزم بالشروع. هذا هو معنى الترجمة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة جزم بأنه لا يلزم بالشروع، على معنى إذا شرع في صيام التطوع ثم بدا له أن يفطر أثناء النهار قبل غروب الشمس فله أن يفطر ولا حرج. وهل يلزمه قضاء؟ أيضا الصحيح أنه لا يلزمه قضاء، وإن كان قد يستحب له أن يقضي، لكنه لا يلزم على ما سيأتي في أحاديث الباب. فالحديث الأول حديث أبي جحيفة حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وأبو الدرداء كان يتعبد، فكان يصوم أيامه كلها وكان يقوم ليله، فلحظ سلمان أن زوجة أبي الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب البيت وليست، وكأنها لا تأخذ زينتها لزوجها، فسألها سلمان فقالت: إن أخاك أبا الدرداء يصنع كذا وكذا. فأبو الدرداء صنع طعاما وقدمه لضيفه سلمان وأخيه، يعني أخاه أخ النبي صلى الله عليه وسلم، بينه بين أبي الدرداء وسلمان، حيث إن أبا الدرداء أنصاري وسلمان مهاجري، فأخى بينهما كما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين غيرهما من المهاجرين والأنصار. فقدم أبو الدرداء طعاما لسلمان، فقال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال إني صائم. قال له كل، فأكد عليه حتى أكل، ولهذا قال كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام، يعني أن سلمان منع أبا الدرداء من أن يقوم الليل كله، وإنما قال نم يعني نم مع أهلك، فإن لأهلك عليك حقا. ثم ذهب يقوم فقال نم، يعني ليس المطلوب المداومة على قيام الليل كله. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، يعني فقام فصليا، أو فصليا يعني أنت وزوجك. فقال له سلمان، يعني بعدما قضى الليل والنهار، النهار أفطر والليل قام ما تيسر ونام بعضه، قال سلمان إن لربك عليك حقا، يعني تصوم وتصلي، ولنفسك عليك حقا من حيث الطعام وطلب القوة وطلب الصحة من أجل القيام بالتعبد على وجهه، ولأهلك عليك حقا، على معنى أنه لا يجف الإنسان أهله ولا يهمل في حقوقهم، ومن أهم الحقوق حق المعاشرة. فأعط كل ذي حق حقه، يعني أن دين الإسلام توازن، وللنفس حق، وللأهل حق، ولله حق، وفي بعض الروايات وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، يعني أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيع سلمان وما رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، يعني أن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. الشاهد منه أن أبا الدرداء كان صائما، ثم أمره سلمان بالإفطار فأفطر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر سلمان على ذلك، فأبو الدرداء أفطر بعد أن كان صائما، وكان مصبحا صائما، وصيامه معلوم أنه كان صوم تطوع. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانا، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما، صوما يوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكما. أيضا هذان الحديثان يدلان على ما دل عليهما الحديث السابق، وإن كان في حديث أم هانئ مقال كبير ومقال عليه، حتى إن بعضهم أغرب وقال إنه يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح كان في رمضان. ولكن على كل حال عموم هذه الحديث، وهناك قضايا أخرى، وسبق معنا في تبيت الصوم النية من تبيت نية الصوم الفرض من الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما في غير الواجب، ثم يقول هل عندكم من شيء، فإن وجد أكل وإن لم يجد لا يأكل، مما يدل على أن صيام التطوع لا يلزم بالشروع. وسبق معنا هذا الحديث في باب تبييت النية من الليل في صيام الواجب، وشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع كان يصبح صائما ويسأل هل عندكم شيء، فإذا لم يكن شيء قال إني صائم. فمجموع هذه الحديث كلها تدل على أنه لا يلزم الصوم بالشروع، وذهب جمع من أهل العلم لأنه يلزم، ويستدلون بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن لا شك أن هذا حديث، أن هذا لفظ عام، الآية لفظ عام، ولكن هذه الحديث لا شك أنها مخصصة، وثم أيضا محمول أيضا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمول على الرياء، يعني لا تبطلوها بالرياء. وهيك لا شك أنها تفيد غير الرياء، ولكن حديث الصيام جواز الإفطار للمتطوع حديث خاصة، ولا شك أن الخاص يعني يحمل، أو أن الخاص نعم يعمل في خصوصيته، يبقى العموم على عمومه إلا ما دل عليه الدليل الخاص. ثم أيضا أنه إذا صام، إذا أفطر لا يلزمه القضاء، وذهب بعض العلماء أنه يلزمه القضاء، والصحيح أنه لا يلزم، وإن كان يستحب كما في خبر عائشة حينما قال لا عليكم صوما مكانه يوما آخر. ثم إن الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله بين بقوله وهذا أمر ندب، يعني حينما قال صوما، صوما معلوم أنه فعل أمر، صوما مكانه يوما آخر، قال إنه أمر ندب على معنى ليس بواجب، وإن كان الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن الصارف لهما قوله لا عليكما، فقوله لا عليكما هذا صارف للأمر في قوله صوما من الوجوب إلى الندب. قال باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم، رواه الجماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، رواه ابن ماجه. ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه، متفق عليه. وفي رواية لهم من من سرر شعبان، ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره. هذه الترجمة في استقبال رمضان بيوم أو يومين، يعني صيام يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا للشهر، وقد سبق معنا الكلام في هذا، وأنه ينهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كما في حديث الباب، وكما في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني صامه على أنه من رمضان أو على أنه احتياط لرمضان. فالصحيح أنه ينهى عن صيام يوم أو أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. وقد سبق معنا كذلك أيضا في الكلام على أفضلية صيام شعبان أنه يصام شعبان، وأن من كان له صوم أو عادة في شعبان من الصيام أن يصوم، وكذلك لو وافق آخر يوم من شعبان الاثنين أو الخميس وكان له عادة أن يصوم فليصوم، إذا كان لا يصومه على أنه من رمضان أو لا يصومه على أنه احتياط في رمضان، فإذا كان له عادة صوم فليصوم، أو كان صوم قضاء، أو سواء كان قضاء من رمضان الماضي أو كان نذر أو نحو ذلك، فإن له أن يصوم ولو كان آخر يوم من شعبان. أما النهي فهو مختص بمن يصوم احتياطا لرمضان، فإن هذا لا يلزم، وإنما الصيام مربوط بالرؤية، وقد سبق تفصيل هذا، وحديث أبي هريرة الأول يدل على هذا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم وصوما فليصوم، كما لو وافق كما قلنا يوم اثنين أو خميس أو كان عليه واجبا. وعن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. هذا يدل على الجواز، هذا يدل على جواز أن يتقدم رمضان بيوم، أن يتقدم رمضان بالصيام، ولكن كما قال الشيخ هذا محمول على التقدم بأكثر من يوم أو يومين، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان كثيرا، فمحمول على هذا. لكن أما تعمد صيام يوم أو يومين على أنهما من رمضان أو احتياطا لرمضان، هذا هو محل النظر وهو محل النهي. أما إذا كان يصومه لا على هذه النية، أو كان له عادة، أو كان عادته يكثر من صيام شعبان، فإن هذا لا حرج فيه، وهذا هو الذي يحمل عليه حديث معاوية هذا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ السرر هو آخر الشهر، وأيضا يطلق على أول الشهر، وهو سمي سرر بهذا يمكن من الإسرار، يعني من الاختفاء، لأن الهلال فيه يضعف، الهلال فيه يضعف، كما أن السرر أيضا قد يطلق على منتصف الشهر، على منتصف الشهر من سر الشيء الذي هو وسطه، فقد يطلق هذا أيضا، فإن اللغة تحتمل هذا، ولكن المقصود هنا هو آخر الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه. كان الحديث في ظاهره يدل على أن صيام سرر الشهر، إذا قلنا إن سرره آخره، فإذا يدل على مشروعية صيام آخر الشهر، لكن الشيخ وجه هذا بأن هذا محمول على أنه كان له عادة، أنه كان له عادة أن يصوم، فمن كان له عادة فإنه ينبغي أن يواظب عليها، وإذا لم يتمكن من المواظبة لظرف طارئ فإنه يقضي، يعني يأتي بها مكانه لا على جهة اللزوم ولا على جهة الوجوب، كما هو معلوم في من يوتر من الليل ثم ينام أو يعرض له عارض ما لا يتمكن من الوتر فإنه يقضيه في النهار، وكذلك أيضا إذا كان له عبادة أو كان له سنة قبل الصلاة مثلا ثم لم يتمكن من أدائها فإنه له أن يأتي بها بعد الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر، فحدث مرة أنه لم يتمكن لأنه شغل فصلى بعد العصر قضاء لتلك الركعات التي لم يؤديها قبل العصر. فالشيخ حمل هذا على هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل الذي كان له عادة أنه يصوم الأيام الأخيرة من شعبان ثم سأله هل صمت؟ قال: لا. قال: فصم بعد رمضان، صم يومين مكانه. متفق عليه. وفي رواية لهم: من سرر شعبان، بدل من سرر هذا الشهر، من سرر شعبان، يعني صريح. قال الشيخ: ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرد الشهر أو قد نذره، يعني على ما أنه كان صيام يوم واجب. إذا لابد من الحمل هذا حتى يكون أو يمكن الجمع بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث صحاحا تدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وأحاديث تدل على الجواز، فيحمل هذا على أنه إما أن يكون له عادة كما هو في صريح حديث أبي هريرة الذي في أول الباب، وإما أنه يكون لما كان له وعليه واجب أو نحو ذلك. قال: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين، يعني يوم الفطر ويوم النحر. هذه الترجمة في النهي عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق. العيدان معلوم أنه مقصود بهما عيد الأضحى وعيد الفطر، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من الحجة، وهذا بالإجماع على أنه يحرم صوم يوم العيدين حتى ولو كان قضاء ولو كان واجبا فإنه لا يصح صيامهما. وإنما اختلف أهل العلم في من صام، لو أنه صام فعلا تعمد وخالف وصام هل يجزي أو لا يجزي؟ الجمهور على أنه لا يجزي، الجمهور على أنه لا يجزي، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه يجزي مع الإثم، إلى أنه يجزي مع الإثم. فيحرم على المسلم أن يتعمد صيام يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، بدليل هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، والأصل في النهي أنه للتحريم، يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: لا صوم في يومين، يوم النحر ويوم الفطر، ويوم الفطر ويوم النحر، ولمسلم: لا يصح الصيام في يومين، يعني يوم الفطر ويوم النحر. وأما أيام التشريق فالمقصود بها الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت تشريقا إما لأنهم يشرقون فيها اللحم بمعنى ينشرونه ويسمى تشريقا، أو لأن التشريق يعني أيام العيد والعيد الصلاة فيه بعد شروق الشمس، أو لأن الأضاحي فيه لا تكون إلا بعد طلوع الشمس أيضا كذلك في يوم العيد، فسمي من هذا تشريقا. والمقصود بها كما قلنا الثلاثة الأيام التي بعد العيد، وقيل إنهما يومان بعد العيد، والصحيح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الأيام أيضا لا يجوز صيامها إلا ما استثني على ما سيأتي في أحاديث الباب. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أيام منا، إنها أيام أكل وشراب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني. وعن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. البخاري. وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. هذه هي الحديث التي ساقها الشيخ في بيان النهي عن صيام أيام التسليق والترخيص لبعض الفئات، بحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هو أوس ابن الحدثان أيام التسليق، يعني في منى، في أيام منى يدورون على الناس، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لأن معلوم أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وحج معه أكثر من 100,000، فكان يبلغهم عليه الصلاة والسلام، كما أرسل في الحجة التي قبلها في السنة 9 عليا وأبا بكر في أن لا يطوف بالبيت، أن لا يحج هذا البيت بعد هذا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال في حجة الوداع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب، يعني يبلغون الناس على أن أيام منى لا يصام فيها، معلوم أنها أيام ذكر وأيام طاعة وتلبس بالمشاعر وتلبس بالشعائر، ويحرص الإنسان على أن يتقرب إلى الله عز وجل بفضائل الأعمال، لكن لا يتقرب بالصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنها أيام أكل وشرب، يعني أنها ملتحقة بالعيد، فإن النهي عن العيد هو لأنه ضيافة الله، ويقبل المسلم ضيافة ربه فلا يأكل في العيد. كذلك أيام التشريق أيام تابعة للعيد وفيها الأضاحي، فهي أكل وشرب، فلا يتعمد الإنسان أن يصومها إلا ما استثني على ما سيأتي. وعن سعد النبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب. وفي بعض الروايات أيام أكل وشرب وبعال، وبعال يعني قربان الأهل، معاشرة النساء هي البعال. أيام أكل وشرب أو شراب لا صوم فيها، أيام التسليق لا تصام، يعني أيام التسليق. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة: يوم الفطر ويوم النحر، يعني هذان يومان، وثلاث أيام في التشريق، فدل على أن التشريق 3 أيام. وذهب بعض العلماء كما ذكرنا قبل قليل أنهم يرون أنه يومان، والصحيح أنها أو أنهما يومان، والصحيح أنهما 3 أيام: 11 و12 و13. رواه الدارقطني. وعن عائشة بن عمر قال: ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذا هو المستثنى، وهو أن الإنسان إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد، لا يستطيع أن يهدي لقلة ذات اليد مثلا، أو لأنه فقد نقوده، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الأصل أنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، يصومها مثلا قبل الخروج إلى عرفة، يعني قبل أن يتلبس بالإحرام، حتى يكون أنشط له، لا يصومه محرم، وخاصة في عرفة. واستحب بعض العلم أن يحرم يوم السابع، يحرم يوم السابع ويصوم 7 و8 و9 حتى يكون محرما ويصوم 3 أيام. لكن على كل حال يبدأ مشروعية الصيام في حقه من بعد العمرة، من بعد العمرة، ودام أنه غير واجد للهدي أو قيمته فإنه يصوم، حتى ولو كان في ذي القعدة، كما لو كان أحرم مثلا بالتمتع يوم 15 ذي القعدة، أحرم يوم 15 ذي القعدة وليس عنده نقود، يعلم من نفسه أنه لا يجد، فله أن يصوم حتى يوم 15 ذي القعدة أو 16 ذي القعدة، له أن يصوم، لأنه انعقد السبب في حقه بالإحرام بالعمرة، فأصبح متمتعا ما دام أنه ناوي الحج، فأصبح متمتعا بانعقاد السبب الذي هو العمرة التي جاءت في أشهر الحج، فله أن يصوم. لو أنه ضاق عليه الوقت أو فقد نقوده ولا تمكن فله أن يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي من الحج، لأن الله عز وجل يقول سبعة في الحج، ثلاثة في الحج، فله أن يصوم أيام التشريق. فإذا هذا هو الذي مرخص له أن يصوم أيام التشريق، بدليل خبري عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد هديا أو الهدي، وهذا معلوم أنه له حكم المرفوع، هذا له حكم المرفوع، فإن مثل هذا لا يخرج الرأي. وأيضا في قوله لم يرخص معلوم أن المقصود يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وله عنهما يعني البخاري عن عائشة بن عمر أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني من حين ما أحرم بالعمرة إلى يوم عرفة، لأن طبعا يوم العيد لا يصام، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، أيام منى هي أيام التشريق. فإذا المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يتمكن من الصيام قبل العيد فله أن يصوم أيام التشريق، لأنها يصدق عليها أنها أيام في الحج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جلستنا في الغد إن شاء الله ستكون في المناسك، والاعتكاف سنعمل